بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 84 من عجائب الصدقة، وهي فضل الصدقة اليومية. ازاي بجنيه في اليوم؟ جنيه واحد يعني 30 جنيه في الشهر، بس جنيه يوميا ازاي تغير كل شيء في حياتك؟ 30 جنيه في الشهر يغيروا ايه؟ ده الواحد يعني ما يعملش بهم اي شيء، ما يجيبش بهم حذاء يلبسه. لا والله، بجنيه في اليوم انت ممكن تغيري كل حاجه في حياتك. اسرار الصدقه اليوميه، يعني بس الصدقه اليوميه دي 10 جنيه في اليوم، 20 جنيه في اليوم. اسمعي من اسرار الصدقه اليوميه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري يا شباب، إن العبد إذا تصدق بعدل تمرة، عدل تمرة دي يعني قد تمرة، تصدقت بربع جنيه، بعشرة ساغ، تخيل أنت من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيب، لازم يبقى مال حلال، إن الله يتقبلها بيمينه، ما دام ربنا خد يبقى هيدي، ثم يربيها له حتى تكون مثل الجبل. تيجي عند ربنا تلاقي جبل يوميا لك، جبل في ميزانك يوميا بالجنيه ده اهو، بالنص جنيه ده اهو. معقول يا شباب؟ يعني وجبل، يعني ربنا لما يردها لك في الدنيا يردها لك جبل. الموضوع كبير. الصدقه دي عباده ربنا بيحبها قوي، كل يوم بتطلعي فيه صدقه، كل يوم بتطلعي فيه صدقه. ملك من ملائكه السماوات المفتوحه قدامنا الرهيبه ده، ايه ملك بيدعي لك. اللهم، تخيل بقى الملك دلوقتي في السماء الثالثه او الرابعه رفع ايده كده ويقول اللهم اعط منفقا خلفا، اخلف عليه يا رب، اغمره بحنانك ورعايتك وكرمك ورأفتك وجودك وعطائك يا رب. الله، تخيلي بقى يوميا الملائكه بتاعت السماوات تدعي لك بالصدقه اليوميه. وخدي، ودي برده في البخاري. طب خد الحديث الثالث وبرده في البخاري من اسرار الصدقه اليوميه، حديث جبار بقى، ده حديث قدسي، يعني الله القدوس بيكلمك، يعني القدوس يعني المطهر، يعني حاجة هتطهر قلبك وتطهر حياتك. وكمان شوفي بقى الكلام الخطير اللي جواه، يا ابن آدم انفق عليك. عارفة يعني ايه انفق عليك؟ ده غير اللهم اعطي منفقا خلفا، خلف يعني اخلف عليه، انما انفق عليك يعني هشيلك، يعني هصرف عليكي. يعني انا لو جيت اقول لك يا عم خلاص انا هصرف عليك، يعني هصرف على حياتك وفسحك وجوازك وعيالك وبيتك ودراستك. ربنا بيقول لك عايز اصرف عليكي، اصرفي، انفق عليك يا ابن ادم. ربنا انفق عليك، ربنا بيقول لك انا هشيلك في حياتك، انت هتبقى متشاله كده محموله في ولايه الله سبحانه وتعالى بعباده الصدقه اليوميه. عباده عظيمه يا شباب، كل يوم صدقه ولو جنيه ربنا سبحانه وتعالى يغير لك كل شيء بيها في حياتك.